من قول أو فعل أو تقرير. إذا السنة عند الأصوليين أوسع بكثير من السنة عند الفقهاء، يرون السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله لكم صلاة بعد العشاء يعني بعد العشاء الفجر صلاة الوتر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قالوا هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فهذا قول، فهذه سنة قولية. وهنا لا يعتبر الأصوليون في تعريفهم للسنة أنها واجبة أو غير واجبة، لا، فإن الذي يوكل أو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه الواجب، صح، الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بنأخذ جزئية جزئية، كل ما أضيف إلى النبي سنة. طب أضيف إيش؟ سأل يسأل أضيف إيش؟ قلنا أضيف قولا أو أضيف فعلا أو إقرارا. فنقول الآن أضيف قولا، الأصوليون لا يبحثون هل السنة يتبع وتاركها ويعقب تاركها، لا لا، الأصوليون يرون بأن كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء سنة مستحبة أو واجبة أو مباح، صح؟ في مباح؟ في مباح من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاهمين السؤال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ممكن أن يكون واجبا؟ نعم يكون واجبا، ويكون مستحبا، ويكون مباحا او ارشادا كما قال الاخ الكريم. طب انا اريد تمثيل على الثلاث، يبقى قول الاصوليين قال اضيف للنبي، نقول اضيف، ما معنى اضيف يا اصولي؟ قال اضيف يعني قول، او اضيف فعل، او اضيف تقرير يفعل امامه فيقر ولا ينكر، لان الشرع اذا اقر شيئا فهو تشريع. قلنا لو نريد ايضاحا اكثر، اضيف للنبي قول، هل تقصدون بذلك الوارد ام المستحب؟ قالوا لا، نحن نعم الكل، نقول اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وارد او قول مستحب او قول ايش؟ ارشاد او اباحه. توافقون على هذا التقسيم؟ طرقتوني بالامثله. اهل المغرب ائتني بقول هو وارد، انا اريد تحديدا، جزاك الله خير احسنت، لكن اريد تحديدا، احسن خذوا عني مناسككم، يبقى كل منسك كان يفعله صلى الله عليه وسلم حتى المبيت بمنى، صح؟ حتى المبيت بمنى لا يتاتى، خذوا عني مناسككم، صح ولا لا؟ ها نقول الاغلب، خلاص الاغلب احسنت، لكن انت لو ارحت نفسك واتيت بشيء واحد بس يثبت الوجوب أرحناك، بدل ما أنت تدخل عناء في المسائل الخلافية. وفروا اللحى أحسن، هذه وظيفة للسلام قولا، قال وفروا، ووفروا فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ولا صارف لهذا الوجوب، يبقى إذن هذه سنة قولية. نعم أحسنتم، ها قولا أيضا وظيفة للسلام، لكنه على الاستحباب ليس على الوجوب. كيف؟ صلوا قبل المغرب، هذا أمر وجوبي شيخ. ايوه، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، ولمن شاء هذه طريقه فجعلتها مخيره فكانت استحبابا. عندك شيء؟ لا، هذه لا تدل على الوجوب، نريد امر اضيف قول من السنه امر، لكن احسن احسن، انا اريد الاوضح ان يكون قول اضيف من السنه فيه الامر، لكن هذا يدخل. نعم، من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له قصرا في الجنه. نعم، هذا الاستحباب، اريد الاباحه، وانا بتدرج من سلم الى اخر لاصل الى هذا المتصل. اريد قولا اضيف من سلم يكون على الاباحه عندكم. ها قولوا كمان، يعني كانوا يقولون ينشدون وضمن النشيد قالوا وفينا نبي يعلم ما في غد، ردهم بأنكر. فين الإباحة هنا؟ ارجعوا كما كنت تقولون، ما قال ارجعوا كما كنت، كما قال يعني. طب ما هو كما قال هذه هي محل الشاهد عندك. أحسنت، لابد أفوق، لكن انت لابد تأتي باللفظ. هو قال يعني قولوا بقولكم ودعوا هذا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم، يعني يباح ان تقولوا ما قلتم قبل ذلك، لكن لا تقولوا ويعرفين نبينا يعلم ما في غد. احنا نريد اوضح من ذلك. الشامي كيف كيف دخول أبي بكر على عائشة رضي الله عنها؟ لا هذا ليس من القول صح ولا هو من القول؟ دعهم ليس من القول، ليس من القول. الفعل هنا على اختزل لك حتى تستدل به على الفعل. ها وين اللي باحه هنا؟ قال فاصبر بذات الدين تربت يداك. كيف إرشاد؟ لا والله ده إن لم يكن أمر إيجاب فهو مؤكد ومستحب. المرأة الصالحة في البيت بركة، ولو فتحت عينك على الدول لكان أوفر حظا لك في الاستدلال. اتقوا الله في أنفسكم الأول، خلاص تأتي. أما فتحت لك الباب أنت اللي فتحت الباب، لكن أنا مشيتك في الطريق. كيف؟ أي بحث هو يقول هو اللي أتى بالدليل. ائتي باللفظ الأول، ائتي باللفظ الأول في الحديث الذي قلته الآن. تنكح المرأة إباحة. رجل وجد امرأة غنية قال والله يعني لابد أن أطلق الفقر طلاقا باتا، هذه المرأة لا تتزوج. نقول له إيش؟ واجب عليك، واجب عليك أن تطلق الفقر. لا مش واجب عليك النكاح، نقول يباح لك، يباح أن تتزوج المرأة الغنية. قال المرأة التي كالقمر هذه كل يوم أتغزل في جمالها، أدخل بعد عناء السفر أو عناء مشقة العمل أرى امرأة وضيئة في بيتي فأنظر إليها أتزوجها. قلنا له يباح لك أحسن، إذا تنكح المرأة أو بعض هذا مباح أحسن. دليل آخر، لا في أدلة كثيرة يا إخوة. ها ضربوا لي معكم بسهم، يعني جيد احسنت، لكن انت كانك اخذتها الشعره من العجين. هذه مساله خلافيه وخلافها عريض. هل الذي يرقي شرعا ويعالج بالقران له ان ياخذ ام لا؟ هل هو على الاباحه؟ هل هو على الاستحباب؟ هل هو على التحريم؟ معترف دامي. انت دخلت في مساله النهايه في الترجيح، لكن نحن نريد شيء يسلم من المخالفات. احسنت، افعل ولا حرج، هذه دلاله على الاباحه. احسنت، لو قلت فوق ايش ثاني؟ امور الدنيا، في امر امور الدنيا. احسنت، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئت، هذا الامر للارشاد وليس عن الاستحباب. احسنت، لو قلت فوق هذا هو. نعم، فهذه نعم عن الاباحه. قال فبيعوا كيف شئت، ايضا انتم اعلم بامور دنياكم، فهذه ايضا عن الاباحه. ابر او لا تؤبر، وان كان في بعض اصول الشرع يقول لا تفسد الاموال، يعني ممكن يعترض عليها بلال. اذا القول الاصوليون لا ينشغلون بانه سنه او واجب، لا، يقولون هو اضيف للنبي. يبقى اضيف للنبي قول، كل ما اضيف للسلام من قول او فعل. ايضا الفعل ينقسم الى اقسام ثلاث، فعل النبي فيه المستحب وفيه الواجب وفيه المباح. نحن ليش نقول هذا الكلام؟ لأنك إذا سمعت كما قال الأخ الكريم في خطبة ماتعة لبيانها، وإن أهل الفضائيات أهل تزوير وتلبيس وتدليس، هم يطلعون يقولون اللحية سنة، القميص القصير سنة، ما لكم تحاربوننا بهذا الكلام؟ هذه سنة. وأنا سمعت رجل بأذني، رجل أزاري يعني ممن ارتقى مرتقى صعبا في منزلة والمكانة، يقولون كل واحد يخرج علينا يقول سنة سنة سنة، أنتوا عارفين عليه سنة؟ فنحن الآن بنعرف السنة عشان كل إنسان يعود من نوائل على هذه السنة ولا يلبس عليه. نقول السنة عند الأصوليين لا تختص بمستحب أو بغيره، لا، السنة عند الأصوليين إذا قلنا فعل يسلم سنة يبقى فيها السنة الواجبة وفيها السنة المستحبة وفيها المباح. فإذا قال لك، إذا قلت له نحن نقول لك هذه سنة، قلنا نعم هذه سنة لكنها سنة واجبة الأمر بها. أيضا السنة الفعلية ثلاث أقسام، واجب مستحب مباح. اما الواجب مثل يعني جيد احسنت، لكنها طبعا مختلف فيها عندك. ولا صلاه الظهر كل هذه مستحبات. انا ساقول لك شيئا يعني، طب انا اقربها لكم ولا ما اقرب؟ ها تريدين تقييم المساله؟ القاعده عند العلماء بيان الواجب واجب. شعبه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والاستقامة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. قلنا هذه الأفعال سنة فعلية لكنها واجبة. لما؟ لأنها بيان للواجب، وبيان الواجب واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، وجوبا صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا من صل ولم يصلي كما صلى الله عليه وسلم صلاة باطلة لأنه لم يأتي بالسنة الواجبة. قالوا كيف ذلك؟ قلنا نعم الركوع مع استقامته. وكثير ممن الإخوة اللي تراهم من أهل فارس لا يركعون ركوعا صحيحا ولا يسجدون سجدا صحيحا ولا يتمنون في الوقوف، ترى يركع هكذا ويقف هكذا ويسجد كأنه مطار. ماذا؟ صلاة كلها باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالسنة الواجبة الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان في الوقوف، الاطمئنان في الرفع، الاطمئنان في السجود بين السجدتين. فهذه كلها سنن واجبات مع أنها فعلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مفهوم؟ أيضا من السنن الفعلية المستحبة. طيب المستحبة لا فض فوق يا والدي، نعم السواك من السنن الفعلية المستحبة. إن السنن كان يتسول كما في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله أو أبي ذر ما أذكر الآن، دخل عليه السلام ليلا فوجده حور صفاه يتسول، قال كان يتهوع من شدة ما يدخل السواك على لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتسوق في اللسان وهو يقول من تدخيل السواك أو من شدة تدخيل السواك حتى يغير يعني راحة الفم. وذلك أنا قال من السنة الفعلية المتأكدة أن يتسوق بعد قيامه من النوم. وأيضا أبو ذر قال كان السلام إذا قام من الليل ماذا يفعل؟ أول ما يفعل يشوي صفاه، أول ما يفعل بعد القيام. وهذه السنة ماتت عندنا، نسأل الله أن نحييها. أول ما يقوم كأني أعرف برجل كان يضع السواك بجانبه، إذا قام أخذ السواك وتسوق وقال هذه أول سنة فعلية، ثم بعد ذلك يغير رائحة الفم بهذا السواك. هذه سنة فعلية أيضا، وهذه سنة فعلية مستحبة ليست بواجبة أيضا. باشمهندس سامح، قيام الليل أحسن، قيام الليل سنة فعلية مستحبة، وإن قلنا أنه إيش قد أمر بها لكن بفعله أيضا تدل على سنة فعلية. لكن أنا أريد خالصة مخلصة أهل المغرب. إيش أحسن تشميته العاقب، لكن هل هذا واجب ولا مستحب؟ لا لا لا، الفعل بيان الواجب وبيان الواجب واجب فيرد عليك به. إيش أيضا عن الوجوب لا بد من يحمد الله حتى يشمل أيضا عن الوجوب. لا رفع اليدين عند الصلاة، نعم كان وقف ابن عمر بن رضوان وكان يرفع يديه في رواية قال حذو أذنيه والثانية حذو من كبيه. فهذه من السنة الفعلية المستحبة وليست الواجبات. أحسنتم. طب المباح أشياء أحسن يتتبع الدباء، لكن أنس يشوش عليه. أنس يقول فأحببت الدباء مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتتبع الدباء من الصحر. ماذا تقول؟ أحسن. ما المانع أن تكون عادة وتنقلب عند أنس عبادة؟ لأن القاعدة عند العلماء العادات بالنيات تنقلب إلى. طب واحد يفسر لي ما قلته الآن مع ضرب المثل، العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات، وهذا والله ليس بسجح هي جاءت هكذا صحيح. قل يمكن للنبي أن يفعل أفعال هي عادة من عادة قومه، العمامة هذا رجح صحيح، أو الأكل بثلاث أصابع هذه سنة عادات وليس سنة أو سنة عبادة، صحيح ولا لا؟ فمن أراد أن يأتسي بفعل السلم فيرتقي نقول انقلبت هذه العادة بعدما فعلتها أنت اعتساء من السلم عبادة وأخذت الأجر عليه. فهمتم؟ نعم. عشان كده احنا ما بننكرش على بياكل بالشوكة ولا بالسكينة وبننكر عليه برضه. كيف ذلك؟ إذا أكل بالشمال الإتيكيت اللي هو اليمين لا نقول له أنت غير بس اقطع بالشمال وكل باليمين تكون خطأ خمسة السنة. نعم كده. أحتسب يا شيخ جزاك الله خير، وهذا قول يبين لنا أن العادات تنقلب إلى عبادات. أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنام لأستيقظ لقيام الليل، أتقوى على قيام الليل. نعم. هذه فيها أنت عمال تأتينا بالدواخل، يعني فيها نظر، يعني هل هي على الباحة على الاستحباب؟ أحسن، لكن هو البر بالأطفال من الاستحباب بمكان، هذا الوارد. إذا سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، والتقريرية نفس الأمر، تقريرية واجبة، تقريرية مستحبة، تقريرية مباحة. مش وضح ائتنا بواحد من الثلاثة. سنة تقريرية يعني إيش تقريرية؟ يعني النبي كان جالس فقام صحابي ففعل فعلا، فقام الصحابة أرادوا الإنكار فأقر النبي كأن يسلم بلسانه حاله لا لسان مقاله، يقول فعلك هذا صحيح لا أنكر عليه. ده معنى السنة التقريرية، أن رأى فعلا أو سمع قولا فأقره ولم ينكره، هذه تسمى سنة تقريرية. منها أيضا الوارد والمستحب والمباح. كنا والقرآن ينزل، إيش فيها هذه؟ هذا إيش؟ وارد مستحب مباح، شكله لي ضعه في قسمه. ها صح، على الإباح للمرء أن يعزل عن امرأته إن خشي عليها الضرر من الحمل، أما إن لم يخشي لابد أن تقيد هذا، إن لم يخشي عليها الضرر من الحمل هذا مخالف لمقصود النكاح، فنقول هو الكراهة أقرب منه إلى الإباحة، لأن مقصود النكاح تكاثروا تناثروا تكاثروا، فإني أبان بكم الأمم يوم القيامة. نعم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة سنة الفجر التي ضاعت منه، يعني الرجل مات والله أذن الفجر أراد أن يصلي دخل يتوضأ ضاع الوقت أقام الصلاة الإمام فصلى معه، فلما سلم الإمام من صلاة الفرض قال ضاعت علي سنة الفجر ماذا أفعل؟ أصلي ركعتي الفجر، فصلى بعد فجر ركعتي الفجر، مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكر قال الفجر مرتين، فلما سلم رجل قال لا يا رسول الله إلا ركعة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا سنة تقريرية أن من لم يصلي أو يستدرك يدرك الوقت في صلاة ركعة الفجر له أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن قلنا بالاستحباب فالاستحباب بعد طلوع الشمس. أحسن، بالنسبة لما دخل قيل أن الإنسان تكلم على أن الرجل إذا رأى رجلا على امرأة يأتي بأربعة شهود فقال يا رسول الله أدخل على ركع ابنة ركع أو قال ركع ابن ركع أراه على امرأتي وأنتظر وأمهل حتى أتي بأربعة والله لعلونه بالسيف، فتعجب الناس مما يقول هذا الرجل، فقال الإنسان مقرا أتعجبون من غير الساعة والله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. هذا أيضا تقريرية لكن هذا على الاستحباب أم على الوجوب أم على الإباحة؟ هذا معترك دامي يا شيخ، ده معترك دامي بين الفقهاء، والصحيح أنه على يعني لا أسكت خليها عندنا. نعم قل هو الله أحد، احتمس لا بد فوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في بعض اسفاره جعله النبي صلى اميرا على اثريه فكان يصلي بهم ويختم في كل صلاه قل هو الله احد، فلما جاءوا النبي صلى الله يشتكون قالوا صلى لما فعلت ذلك؟ قال سوره الصمد وسوره احد قل هو الله احد فيها صفه الرحمن وانا احب ذلك، قال قد احبك الله جل وعلا لحبك لهذه السوره، فاقر النبي صلى الله ان يختم هذه السورة يقول والله أحد، وإن كان بعضهم يقول هي على الاستحباب ليست على الإباحة، وصحيح أن هي على الإباحة كما بينت. نعم الضرب على الجزء ليش تشكل علينا بها؟ نعم الضرب على الجزء مباح، لكن على الإطلاق كل شوية تجد خمسة ستة ماشيين ضف في الشوارع عمالين يضربوا، وأي رجل يأتيه يقول له هذه على الإباحة ما تستطيع أن تنكر عليها صح؟ لا مش أنت تبيح هذا؟ أولا الضرب على الجف مباح لكن بقيود، القيد الأول ليس للرجال، الرجل تخدش مرؤاته وانت شفت رجل بيضرب على الجف نعم ليست للرجال هي للجواري للنساء، والتقييد الثاني للجواري ليست للنساء الكبيرات للجواري، وإن كان الكبيرات لا نمنع أنا لا أحرم، الثالث أنه يكون في يوم الأعراض ويوم الأعياد فقط لا غير، يبقى إذا تكون سنة صح تقريرية مباحة لما بهذه أو متى بهذه القيود الثلاثة. نعم أحسنت أكل الضرب، أحسنت أكل الضرب كما في الصحيح عليه السلام يعني وضع على مائدته ضرب، هو ما كان يأكل السلام حتى يقول له انظر ما تأكل، نساءه يقولون ذلك لما السلام كان يحب طعاما ويكره طعاما بشر، فكان إذا أحب طعاما أكله وإذا كره طعاما تجنبه ولم يقل عنه شيئا، فصرخت امرأة فقالت يا رسول الله انظر ما وضع على مائدتك انه الضرب، فكف يده وكان القرن يجلس بجانب السلم فقبض بيده عن الضرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضت يدك؟ قال حرام هو يا رسول الله، قال لا انه ما كان يؤكل بارض قومي فايش فاجدني اعافه، فاخذه خالد فالتهم، يعني الراوي يقول ما ترك فيه شارده ولا وارده، فأكل. وهو السلام ينظر إلى خارج ويأكل ويتحجب كيف يأكل مع أنه من أرض قومه، لأن خارج قرشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا يعني فيها سنة تقريرية على الإباحة. فإذا خلاص انتهى منه. فإذا السنة عند الأصوليين أقرب ما تكون عند المحدثين هي كل ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولا ينظرون فيها إن كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة. السنة عند المحدثين وهذا الذي يهمنا الآن هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة قرطية. يبقى المحدثون ارتقوا عن الأصوليين بأمرين اثنين، ما هما؟ جعلوا الصفة الخلقية أو الصفة الخلقية من السنة، يعني من الحديث. لما يأتي الناس ويقول أو يأتي الراوي يقول نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر بأبي هو وأمي. وأيضا لما ترى علي بن أبي طالب يقول نظرت إلى عين السلف وهو أكحل العينين، هذه صفة خلقية وهي من الحديث. أيضا أنس يقول مست يدي النبي صلى الله عليه وسلم مست يدي دبادا ولا حريرا أينا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما قال لي بشيء أنا فعلته لما فعلته ولا شيء أنا تركته لما تركته. هذه من فرض النظر إلى الخبر. فالغرض المقصود هذه أيضا الصفة الخلقية عند المحدثين من السنن ومن الحديث. والصفة الخلقية كما قالت عائشة رضي الله عنها والله ما ضرب امرأة قط أو ما مست يده الشريفة امرأة قط سئل عن سئلت عن خلقه فهذه هو أمي قالت كان خلقه القرآن. هذا أيضا من الحديث. ولذلك البخاري من يحفظ كتاب البخاري ما اسمه؟ المحدثون وطلبة الحديث. اسم كتاب البخاري؟ نعم الجامع الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأقواله. زد مش حد معك هذا البخاري الآن؟ إذا عقابا لكم فارجعون فتقرؤون في المجلد الأول كيف يعرف هذا البخاري، وضع بين أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سننه وأحواله وأيامه. فلابد أن يعني هذه الكتب نبراس لكم، هذه الكتب هي أم دينكم والركن الرخين عندكم، فتحفظوه. يعني على ذلك أنا بعض الإخوة اللي ربنا وهبهم الحفظ وتكون الطلب، ونقول العلم غير الحفظ، لكن أنا أنصح كل إنسان لا يترك الصحيح، احفظ المتفق عليه من البخاري ومسلم، لأن هذه القوة ليست بعدها قوة معه. فإذا استطعت أن تسمي بما انفرد به البخاري بما انفرد به مسلم جزاك الله خير. لكن طبعا إذا حفظت المتفق عليه فهو جل الأحاديث، لأن ما انفرد به البخاري ومسلم أقل، انفرد به البخاري قليل وانفرد به مسلم قليل. فتحفظ البخاري ومسلم المتفق عليه لابد من السنة، ثم تقرأ بعد ذلك في الكتب الستة. لكن هذه الكتب لابد أن تدرسوها وتعي ويعي كل طالب علم ما فيها، لأن الضرب والطعن في الدين الآن ضرب في إيش؟ في الصحيحين، كما بينا أنهم يقولون البخاري من البخاري أحاديثه فيها صحيح وضعيف. هؤلاء الذين يعرفون بما لا يعرفون، المفتون المأفون الذي يقول ولو قال البخاري أن لي عقل أقبل أو لا أقبل، عقلك خرف في زمانات أذهان الناس. أنت من أنت بجانب البخاري؟ أين أنت؟ البخاري يحفظ ألف ألف حديث. البخاري أخرج هذا الصحيح بعد كل ليلة يقيم الليل ويستخير ربه لما في أولا يبع هذا حديث أم لا يحفظ. كم يحفظ من الأمة هذا البخاري لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيعني تنطع كثير من الناس على البخاري. فإن لم تكن أنتم السواعد، إن لم تكونوا أنتم السواعد وحفظت هذه السنة لتحفظوا عرين السنة، من غيركم الذي يمكن أن يتفضل مثل هؤلاء الذين يعرفون كثيرا بما لا يعرفون؟ وأقسم بالله ما من رجل سطعت شمسه إلا هي شمس زائفة، لا يعرف عن دين الله شيئا ولا يسكن شيئا، كما بينا يوم الاثنين في حديث الرضاع الكبير، وبينا أنهم إذا غربت هؤلاء وقفوا وخطروا. أنا رأيت مثل هؤلاء من المتأثرين بهؤلاء وقفوا معي وناقشوني، ويعني كأنهم نهر جاري سيميتني سأغرق في ثانية واحدة. فجلسوا معي بالساعات وهم يعني والله الذي لا إله إلا الآن كل يوم اتصالات يقولون ما وجدنا مصيرة مثل هذه ولا حفظة مثل هذه ولا رأينا سنة يمكن أن نقول بها إلا وجدنا الله سبحانه بها. قلت والله المسألة ليست كذلك، أنتم فقط يعني كما يقولون أنوار زائفة لوحت الناس، خطفت، حسبوا أن هذا الدين وليس هو الدين، وحسبوا أن هذا العلم وليس هو العلم، وهذا من اختبار الله للناس. يعني لا تقول أن هذا، هل هذا يفعل بغير علم الله؟ لا والله، هذا بعلم الله جل في علاه، لكن الله جل وعلا يريد أن يغرب للناس ليخرج نقاوة الناس، فالغربلة تكون من هؤلاء الملبسون الذين يلبسون على الناس ويدلسون على الناس تحسبهم أو كما قال الله بالوصف الدقيق ومثل الذين كفروا أعمال كسراب بقيعة في يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هو تراه فقط أنت تحسب أنه علو في العلم وهو من الداخل خالص لا يعرف شيئا عن دين الله جل في علاه. فأنتم بحق الذين تستلمون الرايه وتدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما تتمسكون به الوحيين تتمسكون بالوحيين الكتاب والسنة وأفضل ما تتمسك به البخاري ومسلم تعص عليه بالنواجذ لأنه لا يستطيع أحد أن يجابهك وأنت معك البخاري ومسلم. عندما يقول لك هذا حديث ضعيف ماذا كيف ترد؟ لا ما أرد بالبخاري ومسلم. البخاري ومسلم سأرد به عندي في صدري أنا أثق جدا في البخاري أرى أنه رفض رقيق ماذا أفعل؟ أغربله هو أقول عندك علم بالحديث تعال نبحث في سند البخاري هل في سنة البخاري رجل ضعيف والضراع إن كنت تعلم وهو لا يعلم شيء عن علم الحديث أنت أول ما تخبطه أنت الآن عندك حكم رقيم كما أقول دائما أرى في نفسي قوة ولا داعي للغرور. أنا بفضل الله تعالى أقول لكم ما رأيته في حياتي كليتك بفضل الله وما جابهت كثير من الناس سواء سلطة أو غير سلطة جابهت كثيرا من الناس فكنت أركن إلى الوحيين أقف وأتدبر الآية أو الحديث ثم أأتي بالآية والحديث على مدارهم هم يعني إيش على كلامهم هم على طريقتهم هم فأنا عندي الآية ولا أقول قال الله ولا أقول قال الرسول لأنهم سيصدون عني فليش أفعل أفهم قول الله وأفهم قول السلف وأمزجه بلفظ يحبونه وأتيهم به ما يستطيعون الوقوف ما من أحد إلا وخارق قواه وقال لست بفقيه لست بعالم حتى النصارى كان يمن الله علي إذا ركبت قطار وأنا أطلب العلم عند مشايخي أذهب إما أذهب ماشيا لعدم وجود المال أو أذهب بقطار إذا وجد المال القليل للقطار فأركب القطار ويقدر الله أنني أجد الصواري مثلا بجانبي أتكلم معه أول ما أتكلم معه هو عنده شبه يقول أنتم حللتم أربع نساء وفعلتم كل ما تذوب هذه الشبه يضيع بعد ذلك أراه يتسبب عرض أقول تعالى عندنا الآن تعالى عندنا فأنا أخذ الأمثال التي ضربها الله من القرآن ولا أقول هذه آيات أنا أتكلم معه على أنها إيش افتراضات عقلية وأنا عقلي أعرف أنه أضعف مما يكون فرقي الرقيم وقوتي تتمثل في فهم الوحيين فكنت أخذ الأمثلة في الكتاب قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب أو مثل آدم وأجعله شبهة له فتخوض قواه ولا يستطيع. وأيضا الأمر الثاني أنا عندي آية تقول إن الله ليس بظلام العبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا وأعرف في عقيدتهم الخالدة أنهم يرون أن عيسى هو المخلص يعني إيه مخلص؟ يخلص البشرية من آثامهم لا والله يخلص البشرية من آثام آدم وهذا مدعاة إيش؟ أي ظلم؟ أي إيش الظلم هذا؟ فين الظلم هذا؟ يعني إيش؟ يعني اتهام الله بإيش؟ يعني اتهام الله بالظلم يعني الله ظالم انتم متصورين؟ نعم يعني الله ظالم لماذا ظالم؟ احسن احسن هم يعتقدون ايش؟ ان الله سيأخذ البشرية بكليتهم باسم من؟ باسم ده ظلم ولا مش ظلم؟ صح يبقى عذب محمد باسم من؟ ده هذا ظلم يبقى ده اصلا مضمونه اتهام الله بايش؟ انا عندي قواعد اساسية لا تخوف قال الله تعالى ان الله لا يظلم نفس شيء يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فهذه القاعدة ملأت قلبي فأدافع عنها بكل ما أستطيع. قلت كنت جالس مع هذا الرجل وطبيبة أيضا نصرانية كنت أردت أن يعني أكلمها قلت لها ما أريد منك إلا ربع ساعة وينتهي كل شيء قالت لي ربع قرن ولن تنتهي إلى شيء قلت نعم فضربت لها هذا المثل قلت لها أنت طبيبة الآن وفي المستشفى نعم فالحمد لله كما قلت أركن إلى الوحي وأنا أعلم أنه عقيدة راسخة لذلك يذوب من أمامك لما تعلم أن قوتك مسنودة إلى إيش إلى الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فقلت لها أنت طبيبة الآن تحت يدك الممرضات أربعة فأمرتهن كلهن بإيش بأمر فجاءت واحدة فقررت عليك هذا الأمر فأتت بنتائج محسنة أنت بشدتك ستحت أنا الآن بستدرج وهي عقلها طبعا ضعيف نقص على نقص فاستدرج قلتها أنت تأتي الآن كوحش كافر هذا الأمر يضيع فيه تضيع فيه نفوس وأرواح فأتيت على الأربع فجزمت أمرك وعاقبت الأربع بعقاب أليم شديد حتى لا تزعق الأرواح ويستخف قلت الحمد لله أوقفتني وفهمت ووقع في الخير. قلت نعم، ليه ما عقبت؟ قالت انا لو عاقبت الاربع اكون ظالما، ما غير الثلاثه انا ساعاقب واحده. قلت الحمد لله. ليه ما؟ قالت اني لست بظالمه. قلت لو قلت عليك للناس انت ظالمه؟ قالت تكون كذابا وتكون وتكون. طبعا اشتدت، ليش تتهمني الظلم؟ انا لست بظالمه. قلت انت تخشين على نفسك ان تكوني ظالمه وتتهمين ربك بالظلم. بعض قلت لها الان انت عاقبتي امراه واحده وما عاقبت الاربع حتى لا تكوني ظالمه. والله يعاقب البشريه باكلها، من اجل ان ادم اكل من الشجره حتى ياتي هذا المخلص ويخلص البشريه من ان الله ظالم ويظلم البشر، فاسقط في يده. ما نطقت، لكنها ما اسلمت وادى الله ان تسلم. لكن بفضل الله في اخوه ايضا نفس الامر، اتيت لهم بمثل هذه الامثله التي مثلها الله لنا في علاه في مدرسه كنت ادرس فيها، وكان في واحد نصراني نفس الامر، هذا بكى ما تمالك نفسه. لكن جاءوني طبعا بقى هددوني تهديدات شديده جدا، وقلت لهم هددهم رشيد ان ولي الله الذي يتولى الصالحين، ما في، انا ما عندي، انا الان ابين حقائق مامور شرعا ان ابينها. النهارده المقصود نرجع للاهم، انت عندما يكون عندك الوحي الاول والوحي الثاني في ركن الركين قوي ما يستطيع احد يقف امامك، لكن ما انت ما تكلمهم تقول المتفق عليه بين البخاري ومسلم وهذا اعلى درجات الصحه وقد قال الله سيرقص، لكن ايش افعل انت؟ كن ذكيا، اعرف الآية والحديث التي يمثل لك هذه القوة وترجمها بقول أو مثل لهم في العامة لا يستطيع أن يقف أمامك، يحسبك أن أنت صاحب عقل جبار، وهذا الذي رأيته في كثير ممن أمامي يحسبون ذلك وهو ليس كذلك. المسألة كلها القوة فين؟ في قال الله قال الرسول. فكلما اصطلعت على قال الله قال الرسول، كلما ارتكست إلى قوة وركن ركيب، وهذا الذي كان للإنسان ما كان يفعل شيء، كان يسألونه إذا لم يعرف سكت، لأن قوة النبي مش في نفسه، قوة النبي فين؟ في الوحي، هو أمي. ولذلك كان هذه من ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل إذا جاءوا شيء يسألونك عن الروح، حتى يأتي الوحي فيجيب فيقولون نشهد أنك رسول الله. اليهود علموا يقينا أنه رسول الله، لما؟ لأنه ما كان يأتي من بنات أفكاره من شيء، وما كان يأتي بقرآن كما يقولون عجميا، لا، كان يأتي بالوحي. ولذلك اليهود كان كل منهم يكلم الآخر، لو أجاب ابتدى إذا فالوحي إيش؟ يسددون، ويرون انه ما يجيب من نفسه لكن ينتظر الوحي، فانتظروا الوحي واجيبوا به لن يقف امامكم احد. فعضوا بالنوارد على هذه السنن، اسال الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على الحق، وان يجعلنا ممن ينصر به الدين، وان يجعلنا نعمل لديننا ما حيينا ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى موعد الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خير. في اي سؤال؟ نعم. السنة التقريرية الواجبة. الرجل اللي في المسجد اللي كان أظنه ما أن صلى، هذا واجب إنه لما أظنه ما يؤمن. نعم صح أحسن، هذه سنة تقريرية. لا، في أحاديث ثانية كثيرة منها أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أيضا إقرار النبي عمرو بن العاص عن العاص صلى بتيمم مع وجود الماء، فهو يجب ان يصلي، فاقر اولا على التيمم ووجوب التيمم، فهنا يجب التيمم مع وجود الماء اذا خشى على نفسه ايش؟ الهلع.